السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نسأل الله أن يرفع الغم عن الأمة، نسأل الله أن يحرر بلاد المسلمين، نسأل الله أن يحفظ مقدسات أهل الإسلام، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، ونجعل ذلك بارقة الأمل لأهل الإسلام، ونسأل الله جل في علاه أن يعني يمكن لأهل الإسلام ويمكن لأهل الحق على أهل الباطل، ونسعد جميعا برؤية ذلك وسماع ذلك بقول الله جل في علاه: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فنسأل الله جل في علاه أن يرفع الغم عن الأمة، ونسأل الله جل في علاه أن يحفظ بلاد المسلمين، ونسأل الله جل في علاه أن يحفظ مقدسات أهل الإسلام. وما زلنا مع المتن والكلام في الكفالة، وقلنا ضمن الشرح بأن الكفالة كفالة البدن وكفالة المال. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي. وكفالة المال، نحاول أن ننتهي اليوم إن شاء الله من الكلام على الكفالة ومسائل المعاملات، مسائل مهمة، نسأل الله جل في علاه إتقانها، ونسأل الله في عليائه أن يثبت هذا الخير ما حيينا أبدا، ويجعلنا ممن يتعلم لا يتعبد، ونشر ذلك بين الناس، جزيتم الجنة جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل. وللمستحق مطالبة الضامن، مطالبة الضامن الكفيل الزعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الزعيم غارم، الزعيم غارم. وأيضا قال الله جل في علاه، وهذا شرع من قبلنا وهو شرع لنا بإقرار شرعنا له، عندما قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. وأيضا له مطالبة الأصيل، لأن الضمان معناه ضم ذمة إلى ذمة، والغرض به استثاق، هو وثيقة، وثيقة من أجل حفظ المال. وقلنا بأن الكفالة تكون البدن أو تكون للمال على ما فصلنا قبل ذلك. قال: والأصح أنه لا يصح، يعني لا يصح، يعني الضمان بشرط براءة الأصيل، يعني لا يصح أن يقول أنا أضمن، يعني يأتي زيد يضمن عمرا عند عبيد، لكن يقول بشرط براءة عمر، أقول أنا أضمن أكون ضامنا بشرط براءة عمر. فإذا إذا إذا والأصح أنه لا يصح، يعني الضمان بشرط براءة الأصيل لمنافاة مقتضاه، لأن هذا ينافي العقد، هذا حق صديع. الأصل أن الضمان كالرهن، كالوثيقة للرهن، كالرهن للدين، يعني وثيقة من أجل الدين، فكيف نقول بأن الضمان به تبرأ ذمة الأصيل؟ فهذا منافي لمقتضى العقد، فلذلك قالوا لا يصح. قال: في الأصح لا يصح الضمان بشرط براءة الأصيل. قال: والثاني يصح الضمان والشرط، وفي حديث صحيح عند الحاكم وقد حسن إسناده. والثالث يصح الضمان فقط، ولكن شرط براءة الأصيل لا يصح. الحديث الذي في الحاكم عن جابر قال: مات رجل فغسلناه وكفناه. وهذا هو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، قال: هل ترك دينا؟ قالوا: نعم. قالوا: هل ترك وفاء؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. حتى جاء أبو قتادة وقال: هما علي يا رسول الله، أو جعل صلى الله عليه وسلم يقول لأبي قتادة: هما عليك أو في مالك، والميت منهما بريء. فقالوا: إذن حياكم الله وبياكم. إذن يصح الضمان والشرط شرط براءة الأصيل. لكن هنا القياس فيه نظر في هذا الباب. لأنه قد مات، هذا على على على من مات، ففيها شيء من الفرق، فيها شيء من الفرق. قال: ولو أبرأ الأصيل برئ الضامن. لو جاء الذي له الحق فقال للأصيل: يعني برأتك مما عليك، وكان الإبراء، فإذا هذا إبراء للضامن. لما؟ لأن الأصيل أصل والضامن فرع، فإذا أسقط الأصل أسقط الفرع، فإذا أسقط الأصل أسقط الفرع. ولو أبرأ الأصيل برئ الضامن، ولا عكس. ما معنى ولا عكس؟ معناه أنه لو أبرأ الضامن لم يبرئ الأصيل. لو أبرأ الضامن ليس براء الأصيل، لأنه لو سقط الفرع ما زال الأصل موجود، ولأنه ما هو إلا إسقاط وثيقة فقط، إسقاط وثيقة فقط، فلا يسقط بها الدين. كفك الرهن لا يسقط به الدين، فك الرهن لا يسقط به الدين. وفي معنى الإبراء أداء الدين والاعتياض عنه والحوالة به وعليه، فلو عبر بالقول برئ. يعني هذه فيها نظر على ما قال بعض الشراح في هذا الباب. قال: ولو مات أحدهما حل عليه. لو مات أحدهما، يعني لو مات الكفيل أو مات الأصيل، قال: ولو مات أحدهما حل عليه لوجود سبب الحلول وهو الموت دون الآخر، لأنه حي يرتفق بالأجل. إذا مات حل الأجل على الميت، لكن الآخر لا، لأنه يرتفق بالأجل، وأما الميت فلا ارتفاق، وأما مات هنا حتى لا يضيع الحق فحل عليه. قال: وإذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه. إذن إذا كان الضامن جاء زيد يضمن عمرا فاستأذن عمرو فأذن له بالضمان، أذن له بالضمان، وأذن له أيضا بالأداء مثلا، لأن عندنا إذنان: إذن بالضمان وإذن بالأداء، أو قل إذن بالضمان ودون إذن الأداء، أو إذن بالأداء دون إذن الضمان، تكون وكالة، لكن هي صارت أن كانت الإذن بالضمان فيكون إذن بالضمان والإذن أيضا بالأداء. فإن أذن بالضمان فقط دون الأداء هذا فيه خلاف سيرد وسيأتي. فهنا يقول: وإذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل، يعني للضامن أن يطالب الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه، كما لا يغرم إذا غرم. والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب، لا يطالبه قبل أن يطالب، يعني ليس للضمين، ليس للكفيل أن يذهب إلى من عليه الدين وضمنه المضمون فلا يقول له أدي الآن، ولا يأمر بذلك حتى يطالب، يعني لا يطالبه بالأداء حتى يطالب بالأداء، لا يطالبه بالأداء حتى يطالب بالأداء للإرفاق في هذا الباب. وذلك لأنه لم يغرم شيئاً ولم يتوجه عليه الطلب. ثاني: نعم، كما لو استعار المعير عيناً للرهن ورهنها فإن المالك مطالبته بفكها. وفرق الأول بأن الرهن محبوس وفيه ضرر، والضامن ليس محبوساً به، ومحل الخلاف إذا كان الدين حالاً، يعني هذا الخلاف إذا كان الدين على التوقيت حالاً، فأما إذا كان مؤجلاً فليس له مطالبته قطعاً. فإذا الضمين لا, لا, لا, لا يطلب الأداء من، أو الزعيم لا يطلب الأداء من الأصيل هو المديون حتى يطالب، لا يطالبه حتى يطالب، هذا الأصل. وكما قلنا المسألة دائرة على الإرفاق، بل هذه الكفالة أصالة عقد على الإرفاق. قال: وللضامن الرجوع على الأصيل. وللضامن الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء. إحنا عندنا كما قلنا أن عبيد أذن لزيد أن يكون ضامنا له عند عمير، فهنا الإذن إذنان، إذن بالضمان انتهى، يبقى إذن لا أداء، ولو أدى من غير الإذن ليس له رجوع عليه، يعني لو أدى عنه دون أخذ الإذن من المدين فليس له الرجوع عليه، ليس له الرجوع عليه. أما إذا أخذ الإذن منه إذنا بالضمان وإذنا بالأداء فهذا له الرجوع، إن أدى له الرجوع إلى على المدين. ولأنه صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه، فأشبه لو قال أعلف دبتي فعلفها، فيأخذ منه حق العلف لأنه ما علفها إلا بإذن، ما علفها إلا بإذن. وإن انتفى فيهما، يعني في الضمان والأداء، يعني لا أذن له لا في الضمان ولا في الأداء، وإن انتفى فيهما أي في الضمان والأداء فلا، يبقى لا رجوع، لا رجوع. لكن أنا أسألكم لما لا رجوع؟ لو انتفى يعني الآن لم يعطيه الإذن في الضمان ولا في الأداء، فضمن وأدى فلا يرجع، لما لا رجوع؟ لما لا يرجع على الأصيل هنا؟ لما الكفيل بعدما ضمن وأدى أداء يسد لدينا المدين اللي هو الأصيل، لما لا يرجع عليه بعدما ضمن وبعدما أدى؟ طبعا دون أن يستأذن، لما؟ نعم هو لم يأذن له، قلنا هو لم يأذن له، الآن نمعن النظر ولما؟ ولما؟ هذا الذي نريده، لأنه عقد لازم. ممتاز يا أحمد، لكن يحتاج إلى تدبر أكثر من ذلك. صبري أقرب ما يكون إلى الإجابة الصحيحة، ليست الإجابة لكن هو أقرب ما يكون إلى الإجابة الصحيحة. ممكن ما لا أتصرف غير إذني ولا حل مال من إلا عبد نفسي منهم، جيد، لكن ليست هي الإجابة. جزاكم الله خير. هو الآن ضمن دون إذن وأدى دون إذن، فليس له الرجوع، لما؟ لأنه متبرع، متبرع، هذا تبرع محض، والمتبرع كالواهب فلا يرجع. يبقى إذن إذا تصرف بغير إذن صار الأمر أنه قد تبرع له لسد دينه، والمتبرع لا يرجع. قال وإن انتفى فيهما أي في الضمان والأداء فلا، لأنه متبرع. وإن أذن في الضمان فقط، وإن أذن في الضمان فقط أي قال له اضمني عند فلان فضمنه ولم يذكر أداء، يعني لم يأذن في الأداء. بعض العلماء قال يرجع، ولذلك الماتن قال يرجع في الأصح، يرجع في الأصح إذا هناك قول لا لانتفاء الإذن ولم يأذن له في الأداء. فإن أدى وسد دينه لا يرجع عليه بعد السداد بعدما أدى. والصحيح أنه أو الأصح أنه يرجع إليه، لما؟ لأنه أذن له في سبب وجوب الأداء، سبب وجوب الأداء هو الضمان، صار أمامه ضم الذمة إلى الذمة فصار مأمورا بالضمان، وهو إن كان ضامنا قلنا هذا سبب وجوب الأداء، فإن أدى أدى باللازم، وهنا يطالبه باللازم، هنا يطالبه باللازم. قد نقول بأنه يراجع ويقول لم أذن لك في الأداء ويكون اللازم هنا قد انتفى، لكن الحق بأنه كما قلنا لما أتى بسبب الوجوب قلنا له يصح لك الرجوع إليه، لأنه ما أذن لك في الضمان إلا وهو علم أن المضمون له أن يطالب الضامن وله أن يطالب الأصيل، فله أن يطالب الضمين وله أن يطالب الأصيل، وعند المطالبة يكون الأداء وقد أخذ بسبب الوجوب، فهنا مطالبة باللازم وهي صحيحة. لذلك قال في الأصح وإن كان نفي التصريح في الإذن بالأداء يمنع المطالبة، ولكن الأصح كما قلنا اللازم موجود، ولأنها إرفاق أيضا، ولأنها حقوق الآخرين فلا بد لها من التشدد. ولو فرعنا على هذا الأصل لو ادعى أن له على زيد وعلى غائب ألفا، يبقى على اثنين ألفا، وأن كل واحد منهما ضمن ما على الآخر، يبقى زيد ضمن ما على علي وعلي ضمن ما على زيد، عليكم السلام وبركاته، وأقام بذلك بينة فأخذ الألف من زيد، نص على أنه يرجع على الغائب بنصف الألف، لأنه كل واحد منهما جعل الثاني ضامن له. يعني زيد قال لعمرو كن ضامنا علي أو ضامنا لي عند عبيد، وأيضا عمرو قال لزيد وأنت ضامن أيضا لي عند عبيد، فغاب أحدهما بقي عمرو وسافر زيد، عبيد يطالب وهنا الضامن موجود فدفع، فعليه أن يرجع له بنصف المبلغ، لأنه له عليهم ألف فدفع الألف، فخمسمائة على زيد وخمسمائة على عمرو وهو ضامن لعمرو، فإذا الخمسمائة الأولى كانت عليه براءة ساحته، والخمسمائة الأخرى هذا قد دفعها عن زيد وهو قد أذن، أو عن عمرو وهو قد أذن له في الضمان، وقلنا الإذن بالضمان سبب للوجوب، إذن يلزمه إن أدى له الرجوع إلى عويد، فيرجع له بالخمسمائة، يرجع له بالخمسمائة. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. في قوله ولا عكس في الأصح، ولا عكس في الأصح، أي ما هو، وهو ما إذا ضمن بغير الإذن وأدى بالإذن، لأن الأصل الالتزام هو غير مأذون فيه، الثاني يرجع لأنه أسقط دين عن الأصيل بإذنه. هنا يعني لو أذن له في الضمان فباللازم له، فباللازم إن أدى له الرجوع. تعرفون أنتم تصورين المسألة، يعني له أن يرجع إلى الأصيل ويقول له دفعت عنك ألفا فأعطيني الألف، فله الرجوع لأن سبب الوجوب مأذون، سبب الوجوب مأذون به. أما إن لم يأذن له في الضمان فضمن هو متبرعا وأذن له في الأداء فليس له الرجوع. لما؟ قلنا لأن أصل الباب هو الإذن بالضمان، هذا أصل الوجوب، الإذن بالضمان وهو غير موجود. وإن أذن له بالأداء قد يقول أنا أذنت لك بالأداء على أنك تهب لي هذا المال، والاحتمالية واردة. لذلك قلنا إن أذن له في الأداء ليس كما أذن له في الضمان، فإن أذن له بالضمان وأذن له بالأداء انتهينا، له الرجوع قولا واحدا. فإن أذن له بالضمان ولم يأذن له بالرجوع فرجع فله الرجوع على الأصح، والثاني لا لأنه لم يأذن له في الأداء، فأدى فيرجع على الأصح لأنه اتخذ سبب الوجوب فله أن يرجع. وأما العكس إن أذن له في الأداء ولم يأذن له في الضمان فإنه لا يرجع. لما لا يرجع؟ قلنا لا يرجع لأن السبب الرئيس في الوجوب غير مأذون فيه، غير مأذون فيه، وهو الضمان. فيبقى الإذن في الأداء شابه الارتفاق وشابه الهبة فلا رجوع عليه، والثاني له رجوع لأنه أذن له في الأداء. لا إله إلا الله، ما هذا؟ لا إله إلا الله. قال ليس عسلا، أنا عايز أعيش في بؤرة النحل نفسها، الأمر ليس فيه شيء من المرض، هذا يجيني فجاءة وهذا فجاءة، سبحان ربي العظيم. قال ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مئة بثوب قيمته خمسون، فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم. متصورين المسألة؟ زيد قال له عمرو اضمني عند عبيد، فضمنه عند عبيد على دين بسيارة مثلا أو دين، فجاء زيد الذي ضمن، جاء فصالح عبيد عن عمرو بما له من دين، فصالحه عن المئة بثوب قدره خمسون، أو صالحه عن الذهب، الذهب الصحاح بمكسر، صالحه عن الألف بخمسمائة. صورة المسألة ضمن زيد عمرا عند عبيد وكان ذكيا فصالحه، كان لعبيد على عمرو ألف فصالحه على خمسمائة فأدى الخمسمائة، وهو كان قد أذن له في الضمان وفي الأداء، عند الرجوع لا يرجع عليه بالألف بل يرجع عليه بالخمسمائة. ما يقال، ما يقول له أنت عليك الألف وأنا برأت ساحتك، ما لك شأن الآن، ما برأت ساحتك، ما لي إلا يعني الألف. فهنا يقول فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم، يعني يرجع بالخمسمائة، أو لو كان عليه مائة فأعطاه ثوبا جديدا وقيمه فكانت قيمته خمسون، أو كانت قيمته خمسين، فيرجع ما يرجع إليه إلا على الخمسين. والثاني يرجع بالصحاح ويرجع بأصل المال بالألف، يرجع بالمئة، يرجع بأصل المال، ولأنها كانت كرامة منه وكان اجتهادا منه فاستحق الزيادة، فاستحق الزيادة، وهذا ضعيف، هذا ضعيف الصحيح. وإلا طب لما الضعف يا إخوتي؟ لما الضعف؟ يعني هذا ضعيف. عندنا قولان في المذهب كما قلنا، الأصح هو أنه لا يأخذ إلا بما غرم، والثاني لا يأخذ، يأخذ لأنه جرى من رب المال المسامحة فكانت كرامة للضمين فيستحق الضمين هذه الزيادة. قلنا لا، الأصح أنه يرجع لا يرجع إلا بكلية لا يرجع إلا بما دفع. لما لأنه أشبه قرض جر نفع يعني هذا جيد بس نعم يعني يكون هذا محظور يعني أشبه الربا كما قال صبري وافق جهاد في هذا تفكير جيد لكن ليس هو. بركت يا عبد الرحمن وجزاك الله خير الجزاء لكن أنا ما عندي هذا المشكلة أنتم يعني ما فهمتموني هذه تأتيني فجاءة وتذهب فجاءة وتطرأ علي يعني هي تطرأ علي ليست كحة فقط هي تأخذ نفسي بأسري وصوتي يذهب فجاءة فالله المستعان. عما تنسامحوني شغلتكم أنتم أهل فضل عليك السلام عليكم شفاك الله عفاك يا عمر لا بأس طهور نسأل الله للفعلاء أن يتم عليك الشفاء. ممتاز يا جهاد ممتاز ممتاز كده التفكير ابتدى ينضبط لا حيدة لأنه عقد إرفاق فإذا قلنا أنه سيأخذ الزيادة فهذا يتنافى مع أصل العقد هذا يتنافى مع أصل العقد هو الأصل أنه عقد إرفاق فالزيادة تتنافى مع أصل التعاقد. ولو فرعنا هذا الأصل وقلنا لو باع لرب الدين العرض بألف وتقاص راجع بالألف لأنه ثبت له في ذمتي الألف. ثاني لو قال بعتك هذا بما ضمنت لك فالمختار في الروض من وجهين صحة البيع والرجوع بما ضمنه الرجوع بما ضمن يعني الرجوع بما بأصل ما ضمن بأصل ما ضمن غض النظر عن مسألة البيع والشراء. قال ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع. لما؟ لأن هذا من باب التبرع المحض فأشبهت الهبة فلا رجوع. ويبرأ المدين بذلك. وإن أذن بشرط الرجوع رجع وفاء بالشرط إذ المسلمون عند شروطهم ولا شيء في ذلك. وكذا إن أذن مطلقا في الأصح لأن الإذن المطلق يبيح له الرجوع الإذن المطلق يبيح له الرجوع. عليكم السلام وبركاته محمد. فرع ولو قال أد عني ديني رجع في الأصح أو أد دين فلان ولم يقل عني فلا رجوع في الأصح لما لعدم الإذن بذلك. لأن صاحب الدين لم يأذن أصالة والآخر لم تأتي بينه بالوكالة في هذا الباب حتى يقول هو أذن لي بالوكالة فالثاني له أن يرفض ذلك وأن ينفيه نعم إلا ببينه. عليكم السلام وبركاته صالح تأخرت يا صالح ونحن في آخر درس الأول اللي هو مهم جدا مسألة المعاملات والبيوع. قال المصنف رحمه الله تعالى والأصح أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع يعني هو الدين ذهب فصالحه على فضة الدين فضة فصالحه على ذهب الدين كرم عنب فصالحه على تمر أو بر فصالحه على ملح أو شعير كل ذلك صح ويرجع على ويرجع على الأصيل لأن المقصود من الكفالة هي براءة الذمة. والثاني يمنع فإنه ما أذن له في المصالحة وهذا أمر فيه نظر إذا المصالحة تؤدي على المطلوب والمقصود الأسمى من الكفالة ألا وهي براءة الذمة أن يبرئ ذمته وقد برأ ذمته سواء صالح على الإبراء أو الإسقاط على الإسقاط أو الإبراء أو صالح على شيء آخر فهذا له ذلك فله ذلك إذ أصل الإذن يكفل له أن يصالح أصل الإذن في الضمان أو الأداء يكفل له المصالحة. ثم قال المصنف ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلين لأنه الآن يذهب زيد إلى عبيد ويقول قد ضمنتك عند عمرو وأنا قد أديته فعلي أن يأتي بالشهود علي أن يأتي بالشهود تكون بين له بالأداء تكون بين له في الأداء لأنه في الحالتين إن قال أديت عنك وبرئت ساحتك لا يستحق إلا بالبينة، فيؤكد ذلك بالبينة فيستحق بالبينة بعد ذلك ما أداه. إذن قال: إذا أشهد بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتين، رجلا وامرأتين لما؟ قلنا لأن هذه من الحقوق المالية، والحقوق المالية جعل الله فيها الشهادة برجلين أو برجل وامرأتين، كما قال الله جل في علاه: واستشهدوا شهدين من رجالكم فلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وكذا رجل، رجل مع القسم ليحلف معه في الأصح، لأن المسلم قضى بالشهد واليمين كما في حديث ابن عباس، وهذا خلاف الأحناف. أما الثاني لما يقول في الأصح، إذن الثاني لا يكتفي، يعني لأنهما قد اترفعان إلى حنفي لا يقضي بشهادة أمين، فكان ذلك ضربا من التقصير، والصحيح أنه ليس بتقصير، لا سيما أنه قد اعتقد بأن القضاء بالشهد واليمين، لا سيما معه السنة في ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. فإن لم يشهد، يعني إن لم يشهد أحد، جاء زيد العمر قال: ضمنتك عند عبيد وأديت ودفعت لك الألف. قال: لا أصدق. أنكر، قال: أنت ما دفعت شيئا. وهو لم يشهد على ذلك، لم يأتي بينه ولم يشهد على ذلك، لا يستحق الألف. دفع وبارئ، لا يستحق الألف. لما؟ قصر هو فيضمن، كما قال الله تعالى: فاكتبوه. لذلك جاء الحديث، لأن رجل له على رجل مال ولم يشهد فبيده عليه، لا يقبل الله منه ذلك، لأن الله تعالى قد فتح له الباب ويسر له الأمر أن يشهد على ذلك أو يكتبه، يكتب الدين حتى لا يضيع، ويكتب الدين حتى لا يضيع. فإن لم يشهد وأنكر رب المال فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه الأصيل. الحالة الوحيدة فقط الذي يرجع إليه أنه يكون أدى والأصيل بجانبه يرى، فهنا يستغني برؤية الأصيل عن وجود البينة بشاهدي عدل. فإن صدقه المضمون له، أي وكذبه المضمون عنه أو أدى بحضرة الأصيل، رجع على المذهب، وهذا الرجع الصحيح، لأن المضمون له سقط، لما سقطت المطالبة انتهى الأمر لما صدقه. وهذا أقوى في البينة، أو أقوى من البينة. وفي الثانية أنه في الغيبة مستبد بالأمر، فعليه الاحتياط والتوثق، وإذا كان الأصيل حاضرا فهو أجدر بالاحتياط والتقصير بترك الإشهاد منسوب إليه، واجب مقابله القياس على ما إذا أداه في غيبته. وتعبيره بالمذهب فيه مخالف لتعبيره في الروضة في الأول بالأصح وفي الثاني بالصحيح، وعبارة رفع في الثانية أنه ظاهر المذهب ليس الأصح. والحق أن هذا وإن كان له ما له من الأهمية في معرفة الظاهر، وأن الخلاف يكون ضعيفا أو الخلاف يكون قويا، لكن في النهاية الثمرة على ما قلنا في هذا الباب: وإن أشهد فله الرجوع، وإن لم يشهد وأنكر الأصيل فليس له الرجوع إلا أن يتواجد الأصيل في محل الأداء ويرى الأصيل ذلك، فلا يحتاج إلى الشهود. ختاما بأن مسألة الدين مسألة عظيمة جدا، وأن المرء محبوس في دينه، بدينه في قبره، فليسارع به الأداء وعليه الوصية في ذلك. فإن لم يؤدي ففي الآخرة من يطالب؟ هل الأصيل أم الوريث؟ الصحيح الراجح أن الوريث لا يطالب بذلك، وهي على الأصيل إلا أن يكون قد انتوى الأداء، فإن الله تعالى يؤدي عنه. ماذا يقول؟ كيف الجمع بين حبس الدين لصاحبه وما حدث لعبد الله بن حرام؟ ما الذي حدث لعبد الله بن حرام؟ تقصدين أنه ترك دينا؟ نعم، هي تقصد أنه ترك دينا، ولأن الله، أو هو يقصد، نعم. في سؤال قبله؟ فين؟ طب خلاص، احنا لا إله إلا الله نجيبه الأول. عبد الله بن حرام بأن الله كلمه كفاح. الإجابة عن ذلك أن جابر رضي الله عنه وارضاه ذهب إلى الورثة وقال: أنا أتحمل، فنزل منزلة أبيه، فلما نزل منزلة أبيه سقط عن الأب، ولذلك طولب جابر وساعده النبي صلى الله عليه وسلم وسد دينه. نعم أظن هذا واضح الآن. حكم من يقرض لغيره دون أن يشهد ترك الكمال، ترك الأولى والكمال، وإلا لأنه سبب للخصومة والنزاعات، لأنه يمكن المدين أن يكون جاحدا فيجحد بالدين والآخر ليس معه بينة، والبينة هي الشهادة، وأشهدوا إذا تبايعتم. فيعني إذا لم يكتب أو لم يشهد عليه يكون قد قصر، ولو ضاع ماله لا يلومن إلا نفسه، لكنه فوت الكمال، يعني لا يأسم بذلك، فوت الكمال. ليس المقداد بل أبو قتادة. ممتاز، هذا إشكال ممتاز. هنا ما اسمه، لا إله إلا الله، يقول أشكل علينا بأن أبا قتادة تحمل عن الأنصاري الدرهمين، ومع ذلك لما أدى والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال أديت أديت، قال نعم، قال أنت الآن بردت جلدته. الخروج من هذا سهل ويسير جدا، لكن سامحني أو سامحيني ننظر في الإخوة يفهمون ذلك، كيف الخروج من هذا الإشكال؟ عليكم السلام كاتب، تعرفون كيف الخروج؟ وياك أبا تيمية، طيب أنا أجيب حتى لا يضيع الوقت. الإجابة من ذلك أن أبا قتادة كان ضميناً، أن أبا قتادة كان ضميناً، ونحن بينا في مسألة الضمان بأنه للمضمون له أن يراجع الضمين ويراجع الأصيل، يراجع الضمين ويراجع الأصيل، لذلك قال الآن بردت جلدته. ثم أنت ضيعت درس عشان تخلص موضوع الدرس، ودرس معاملات أصلاً. وإياك جهاد له سؤال يقول كيف يجوز المصالحة بين الضمان والمضمون له على الصحيح والمكسر وفيه شبهة ربا؟ أي شبهة ربا؟ ما ليس فيه شبهة ربا، سبحان الله. الصرف في خذ القاعدة هذه واتقنها، الصرف في الذمم يصح، الصرف في الذمم يصح. دليله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا نبيع أو نبتاع الإبل بالدراهم فنعطي الدنانير، ونأخذ الدنانير ونعطي بالدراهم، فكذلك المكسر والمصحف.